صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ما نزال في افق الشهادة، لانه الواقع اخر حلقة من حلقات الملحمة تتم هذه الليلة، وهي مواراة بقية الاجساد التي قطعت. خلي اولا نلاحظ ماذا اعد الله عز وجل للشهداء، واحنا في صدد استجلاء افق ابي الشهداء هذه الليلة، ابي الاحرار، ابي الثوار. الشهداء منحهم الله عز وجل منزلة لا تضاهيها منزلة، حتى ورد فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. اذا قتل في سبيل الله وصل الى الذروة، بعد ليس هناك فوق هذا البر بر. وقد كرم الله عز وجل الشهداء بنوعين من التكريم، تكريم بالحياة وتكريم بعد الممات. تكريم بالحياة اعطاهم مشاحة واسعة احتلت قلوب الناس، وستمر علينا ان شاء الله خلال البحث. والتكريم بعد الوفاة اعطاهم الله عز وجل منزلة من اعلى المنازل، وضعهم في المصاف التي يضع بها حملة الرسالات. الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول كل من يدخل الجنة لا يتمنى ان يخرج منها ابدا، الذي يدخل الجنة لا يريد ان يخرج منها الا الشهداء. يقول الشهيد يتمنى ان يعود الى الدنيا ليستشهد 10 مرات، لتمر عليه الشهادة في 10 دفعات اخرى، لما يرى من منزلة الشهيد عند الله، لما يرى من كرامة الشهيد عند الله. يود ان يخرج ليقتل 10 مرات ثم يعود، لان بالواقع تأريخ الدم في دعم الرسالات تأريخ مرنان له دوي مشرف عبر التأريخ. طيب، من بعد هذه المقدمة البسيطة في مكانة الشهيد والشهداء، نشوف احنا في ذكرى الحسين سلام الله عليه هذه الليلة على ماذا سنمر. عندنا هنا 3 مساحات. المساحة الاولى مساحة تاريخية، والمساحة الثانية مساحة للعظة والعبرة، والمساحة الثالثة مساحة الأسى واللوع والدمع. خلينا نمر أولا بالمساحة الأولى. المساحة الأولى التي هي مساحة التاريخ. هذا الموضوع، موضوع زيارة الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة اللي نعبر عنها زيارة 40، كثر التساؤل حولها. أن الشبايا عندما ذهبوا الى الشام ورجعوا، هل كان الذهاب والاياب في نفس السنة؟ يعني 40 يوم مرت على ذهابهم وايابهم وطوافهم، لان مروا باكثر من مكان ومكان، وصارت لهم لقاءات وصارت لهم خطب، واجتمعوا بكثير من الناس في طريقهم. الامور هاي باجمعها تمت بسنة واحدة ام تمت باربعين يوم؟ يعني دارت عليهم سنة يلا رجعوا؟ يقول لا، راحوا ورجعوا خلال اربعين يوم. الواقع رواية الاربعين يوم، رواية السنة موجودة لكن ما يعتمد عليها، اللي عليه اعتماد اكثر رواية الاربعين يوم. يعني مجموع مسيرتهم من طلعتهم الى من كربلاء الى ان انتهوا الى الكوفة، ومن بعد ذلك طلعوا على الشام ورجعوا كلها اربعين يوم. اللي يساعد على هذا شنو؟ اللي يساعد على هذا اولا ما احدثته هذه الحركة من هياج، يعني من بعد واقعة الطف ونقل السبايا وحمل الرؤوش، قطعا اتنبهت الساحة واتنبه الدنيا المسلمين، تحرك فيها اكثر من تيار، يعني صار لون من التدمر وبدأ الهمش يرتفع، ها؟ طلع من همش الى صوت، يعني النكير بدأ يظهر، عبارات التقريع واللوم والتوبيخ للامويين بدأت، شارع بدأ بيلون من التحرك. ادركوا الامويين خطورة الموقف وادركوا الخطأ اللي وقعوا فيه، ولذلك يزيد نفسه بدأ يتنصل. هاي الكلمة اللي يلزمها بعض الناس ويحاول ان يأخذ من عندها وثيقة لتبرئة يزيد، يقول وقف يقول كنت ارضى منكم بدون قتل الحسين، انا كنت ارضى منكم لو مجرد نعم الوقوف بوجهه بدون قتله. في طبيعة الحال هاي محاولة تراجع ومحاولة تغطية، والا في واقع الامر ما كان عبيد الله بن زياد يجرأ على قتل الحسين ما لم يأخذ الاذن من هناك. فالمسألة مبدئيا كثر اللغط والاخذ والرد، وما اعتقد جو كهذا الجو يعطيهم مجال لان يستمرون على هالحالة لمدة سنة ابدا، لا. يعني يحاولون لفلفتها بكل صورة، يحاولون اختصار هالمشهد هذا الجو باسرع وقت ممكن، نعم، لان ابقاء هالمدة الطويلة معناه ابقاء في ساحة خطر، وهذا لا يمكن ان يتم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان المسافة مو بعيدة، يعني تأمل انت 7 ايام للروحة و7 ايام كافية، او لنقل 10 بـ10، وش تبقى 20 يوم من تجوالهم بقائهم، لان عندنا الروايات تقول ان بقائهم بالشام استمر 7 ايام، وهال7 ايام تحولت كلها الى مآتم. مو هذا الغريب اللي اقول لك انها هي دي الشارع؟ مأتم عقد في داخل مجلس يزيد ابن معاوية، في داخل دار يزيد ابن معاوية، بداخل دار عقد مأتم، يعني النساء اللي إلن ارتباط ببلاط يزيد وجملة من النساء الاخريات كان عقدا مآتم، وانتهى الامر بلون من التحرك. حاول يزيد ان يستر وان ينهيه باسرع وقت. المسألة يعني مو المدة كافية للذهاب وللإياب، هذا بالضميمة الى الروايات انه اخذوهم ورجعوا بهم خلال هال40 يوم، يعني وصولهم الى كربلاء تم في نفس السنة على ادق الروايات وعلى اكثر الترجيحات اللي اشرت اليها، لانه اكثر من حالة وحالة واكثر من سبب وسبب يدعو الى ارجاعهم بالسرعة، اكثر من سبب وسبب، لان حتى المدينة تهيجت، نبه، المدينة تهيجت، لانه المدينة اللي هيجها شنو؟ اللي هيجها الرأس طلعوه من الكوفة ودوه الى المدينة واعادوه، رأس الحسين سلام الله عليه، لان الروايات تقول اخذ عمرو بن سعيد الاشدق الوالي مال الامويين، امسكه بيده وقابل به قبل رسول الله ووضع في خاطبه كما يخاطب شخص، يا محمد تار بثارات بدر، تار بثارات بدر. ثم لما سمع نحيب العائلة انشأ يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداءة الارنبي، انكشف يعني ما كان مستور، اصحروا بنواياهم بعد ما اكو شيء عليه ستار. لا لا، ان العملية عملية ادراك تار لواقعة بدر، ادراك تار لقتلى بدر، ادراك تار لمن ذهب من اسلافنا. هذا كلها يبعث، هذا الوضع كله يبعث على انهاء الامر بسرعة. في القرائن والادلة بالاضافة الى الروايات تقول انه بنفس السنة راحوا ورجعوا. هاي نقطة. النقطة الاخرى، الرؤوس وين دفنت؟ هل اعيدت الى كربلاء مع السرايا ام دفنت في امكنة اخرى؟ لان انت لما تيجي الى الروايات تلقى الروايات تقريبا هنا متوزعة على 20 مكان. نعم، روايات قسم منها يقول انها بعسقلان، قسم منها يقول انها بالقائم المائل بظهر النجف، قسم من عندها يقول انها بالشام، نعم بباب الفراديس وباب الساعات، واللي قسم من عندها الان باقي بالجامع الاموي رأس الحسين سلام الله عليه. اتأملوا قسم يقول لا، بعض الرؤوس اخذت ظلت في خزائن الامويين ونقلت بعد ذلك الى القاهرة. روايات روايات متعددة. وهنا نقطة يجب ان اقف عندها، يعني احنا بالواقع هاي الروايات نرحب بها، لان اهل البيت مثل القطر اينما وقع نفع. اي مكان يمكن ان يقال انه هنا مشهد من اهل البيت، هذا المكان احنا نأمل ان يكون شنو منطلق لماذا؟ للهدى وللنور وللرحمة، لان اهل البيت الله عز وجل اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم ابواب بينهم بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم باب ممتد من الأرض إلى السماء، حبل ممدود من الأرض إلى السماء. فأي مكان يمكن أن يقال بأنه مكان لأهل البيت هو موضع ترحيبنا، لأنه نافذة على النبوة، نافذة على الهدى، ويا باب مغلق بوجه الضلال. فأي مكان، ارجوك احنا عندما نقف على قبور اهل البيت ما جاي نقف على عظام او على لحم امتصته التربة وتحول الى تراب، لا، احنا جاي نقف على موقف وهذا سيأتينا. احنا ما جاي نقف بالقبور، نقف على مواقف، نقف هنا على مجموعة من المثل والقيم جسدها اهل البيت بمصارعهم. اذا في اي مكان يكون لاهل البيت ادعاء بانه مركز من مراكزهم او مدفن من مدافنهم، هو في الواقع رحمة للامة، هو رحمة. لكن نرجع نتساءل، نقول هل ان الرؤوس دفنت كما يقال في هذه الامكنة؟ يعني اكو اعتبارات تساعد على دفنها، لانه يومئذ افرض اكو وسائل تحنيط موجودة عندهم، وسائل تحنيط بدائية قد تكون، لان اكو عندنا روايات كثيرة ان جملة من رؤوس العلويين عثر عليها في ايام العباسيين في ايام الامويين، هو نفس الرأس الشريف رأس الحسين، نعم عثر عليه في خزائن الامويين، مما يدل على ان وسيلة من وسائل التحنيط اكو موجودة وسائل التحنيط. ولكن هل هذا وحده مبرر لابقاء الرؤوس غير مدفونة هالفترة الطويلة مع هاللون من التدمر اللي بدا على ألسنة الناس وعلى عيون الناس؟ يولا اخذوها الامويين وواروها دفنوها ما خلوها بارزة للعيان. زين، طبعا هنا اكو ترجيحات وهنا اكو ترجيحات، لكن اللي يذهب الى كثير يعني عبارة مؤرخينا، عبارة الموثوقين من مؤرخينا، يقولون اوثق الروايات انها ارجعت الى الاجساد، نعم، ودفنت مع الاجساد. وعلى العموم سواء كان دفنت هنا او هناك، احنا ندرك اهمية وجود عضو للنبي في منطقة من المناطق الاسلامية، لان انت هذا المعنى ما تقدر تعرفه الا تقف عليه ميدانيا. اوقف بالقاهرة، طب على مشهد رأس الحسين وشوف شكو، ها شوف شي يصير هناك، ها ارجوك يعني هذا عطاء، هذا عطاء، هذا حبل ممدود من الارض الى السماء، هذا يحقق صلة برسول الله. يحقق فتح منفذ من منافذ الشهادة والنور والعنفوان للناس. نعم، اذا احنا هذا المعنى كما قلت نرحب به، وبنفس الوقت لعل لله عز وجل إرادة في ان تتوزع هذه الاعضاء الكريمة حتى تكون مصادر للهداية. فعلى العموم عندنا جملة من الروايات تقول انها قسم من اندفن بالخارج، وروايات اخرى تقول لا باجمعها ارجعت الى الاجساد، مما عرف بانها اعيدت الى نفس القبور، يعني كراش وضع، لان الامام السجاد سلام الله عليه علم على المقابر وارجع الرؤوس دفنها كل واحد في قبره. طيب هذا الامر الثالث، نتساءل لماذا تقطيع الرؤوس؟ زين، لماذا تقطيع الرؤوس وما الهدف من وراء هذا؟ اولا لماذا تقطيع الرؤوس؟ هاي عادة درجوا عليها في حروبهم، كانوا اذا قتلوا واحد وحاولوا ان يحصلون على جائزة يجيبون وسيلة اثبات الرأس نفسه، نعم، حتى ياخذوا الجوائز. مر عليك هذا اللي يرتجز في مجلس يزيد بن معاوية املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت الشهيد المحجبا، قتلت خير الناس اما وابا، وبعض الرؤوس تنازعوا عليها بالمعركة، نزاع صار عليها في داخل المعركة، هذا يقول انا قتلته، هذا يقول انا قتلته، هذا يقول انا قتلته، كل واحد يتمسك. عابس ابن شبيب الشاكري تنازعوا على رأسه، غيره تنازعوا على رؤوسهم. نعم، البعض اخذه ايضا لهدف اخر. شنو الهدف؟ هدف التشفي، لان المعروف ان رأس حبيب بن مظاهر وجملة من الرؤوس لما دخلوا الى الكوفة كانت معلقة باعناق الخيل تضربها الخيل بركبها. نعم، موجود هذا معنى نوع من التشفي، اكو نوع من المحاولة لحصول الجائزة، سبب قطع الرؤوس، سبب اخر نوع من التفاخر ان احنا انتصرنا غلبنا، نبه هذا الفكر القاصر المحدود، احنا غلبنا قطعنا على اعضاء، بدليل ان جزيناهم وقطعنا اعضاءهم، وهذه بادرة اول من بادر الها الامويون، يعني اخذ الاعضاء للتشفي وللتدليل. ما اعتقد ان الامر بدرجة من الوضوح ما يحتاج الى برهنة، وقد فعل ذلك اسلاف الامويين، وقفت هند تقطع اشلاء الشهداء، تقطع اعضاء حمزة، ووقف ابو سفيان يضع رمحه على خد حمزة ويتكئ عليه يقول ذوق يا عقب. هاي البادرة موجودة عندهم مع انها تتنافى صريحا مع الاسلام. ولا تعتقد اكو عدو اكثر عداوة من ابي جهل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك لما اجى عبد الله ابن مسعود يوم بدر وتربع وجفى على صدره قال من انت؟ قال انا عبد الله ابن مسعود. قال لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. ماذا صنع الناس؟ قال خذ الى قومك ونصر الله المسلمين، نصر الله دينه. قال عجل بقطع رأسي وارفع على رأسي رمح طويل حتى تعرف قريش اني مت على دين الصنم. فعلا قطع رأسه، لما قطع رأسه شد به خيط واجا يسحبه، لمحه رسول الله عن بعد صاح مه اركض، كنزعت الرحمة من قلبك، انت مو انسان، هذا راح خلص انقطع، ما عندنا عداوية. هذا وقف في طريق الدعوة وقاتل وقتل، هذا اسلوب يأباه الله عز وجل ويأباه الذوق وتأباه الانسانية. نزعت الرحمة ما عندك انت، شفقة ما عندك، هذا على اي حال انسان تسحب برأسه؟ المثلة حرام ولو بالكلب العقور، لكن ان للامويين ان يذعنوا لامثال هذه الاوامر معروف. من اين تخجل؟ تخجل اوجه اموية شكبت بلذات الفجور حياها. هنا المهم ان قطع الرؤوس كان لاسباب، اولها التشفي، ادراك الثار، نحن جزيناكم بيوم بدري. هذه الادراك الثانية للتدليل على ان احنا اللي بادرنا حتى ناخذ الجائزة. هذا قاطع الرأس ياخذ جائزته. ثالثا لبعث الرعب في قلوب من تحدثه نفسه بالتحرك على الامويين. رابعا خامس اهداف كثيرة اكو من وراء قطع الرؤوس. طيب بعدين نتساءل هل هناك هدف اكبر من نعم هناك هدف اكبر من هذا. شنو هو؟ ان هالاوصال هذه خل تتقطع وتتلاشى وتضيع. خليها تضيع، جسد او رأس كله خليه يضيع. ليش؟ لان هذا اذا اندفن في قبر معين تحول الى معلم من المعالم، واذا تحول الى معلم من المعالم استقطب الناس حوله، واذا استقطب الناس حوله صار بؤرة من بؤرات الثورة. وهذا اللي حدث. تتأمل امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يوصي الحسن والحسين يقولهم انتوا عندما تدفنوني معالم القبر لا تخلوها واضحة ابدا. ليش؟ لانه بطبيعة الحال يجون دول الى القبر ينبشوا، ومعتهم ابسط اعمالهم هذه. اجوا الى زيد ابن علي ابن الحسين نبشوا. زيد لما صرح اكو شاقية مع الماء امر بقطعها قبل ان يموت، قالوا اقطعوا هالشاقية حتى يكون دفن بيها. وفعلا قطعوا الماء حولوه مجرى الماء ودفنوه في داخل الشاورة واعادوا الماء حتى يضيع قبره. اجوا الامويين تبعوه، اكو من اخبرهم انتزعوه طلعوه من قبره حطوه على الجذع احرقوه هو وجذعه. هنا هو والجذع احرق زين ودري رماده في الهواء. ليكون يبقى قبر هنا لان هذا يحمل عنفوان ثورة، هاي مو ذرات جسد لا، وانما هي اجزاء من جسم ثائر، وهذا الجسم الثائر به ايحائية راح يطيح. اذا اطى ايحاء راح يشحن النفوس عليه، يجب ان يضيع، يجب ان يقضى عليه. هذا وهذا اللي صار. والا ارجوك يعني شنو السر في التهالك على محو القبور؟ السر بالتهالك على محو القبور ما هو؟ هو صاحب القبر راح خلاص وضع تحت التراب وانتهى كل شيء. ليش هالسر على ان القبر يجب ان يمحى؟ هاي الجهود اللي بذلها المتوكل، الجهود اللي وصلت الى درجة بحيث ان تربة كربلاء تكرب باجمعها يمحيها. يمحيها يجيلها يسلط عليها الحراس يحرثونها، يشلط المياه على الحائر حتى تمر على القبر. يوصل الامر الى درجة شجرة كانوا يستظلون بها الزوار ويستدلون من عندها على القبر، امر بقلعها، قلعوها للشجرة. وشنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا ليكون هنا تجمع راح يتكهرب وين بروح هذا الدفين هنا. لان هذه الشهادة دائما هي عبارة عن شعلة مضيعة او عبارة عن شحنة تنبعث في نفوس الواقفين على القبر. تشامرني والكائنات هجوع بدنياك في قلب الظلام شموع. شهرت عليها الليل أستلهم الرؤى، فألهمني مما وهبت نجيع. وعند الرمال الشمر من دم ثائر حديث إذا هب النسيم يضوع. تنشقه شم الأنوب ولم يكن لينشقه انف اذل جديع. نعم الوقوف على القبر يخليك تستنشق عبير الشهادة، يخليك تتكهرب بيش بالروح الثائرة المتمردة، يخليك تقف في افق الشهادة وانت ممتلئ عنفوان. وهذا ما يرعب الظالمين، هذا ما يخيف الظالمين. الظالمين واية يخافون، هذا ما يعتبروه ميت، لا هذا ما مات ابدا، يعتبروه صوت ينبعث من وراء التراب. صوت ينبعث من تحت التراب، وهذا اللي يخشونه. واحنا ايضا هي دوافعنا للوقوف على قبور الشهداء احنا شعدنا دوافع عندما نقف على قبر الشهيد. ارجوك ان واقف لي على عظم او واقف لي على قطعة لحم اخذها التراب وتحولت الى تراب؟ ابدا. انا واقف على رملة اشمع من تحتها، والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. اذا انا مهيئ ذهنيا وجسديا للاقتباس من هذا. ولهذا تلقى الدوي هذا اللي يكون حول القبر الشريف مرعب. هذا الدوي يرعب دائما، يرعب الظالمين، لان مو صوت، لا صوت تتلوه عجيمة، وعجيمة يتلوها موقف. وما اكتمك ان اللي يبعد عن مصدر هذا الوحي تتضاءل عنده الهمة. ولهذا تلقى اكو حرص للوقوف على القبر، حرص حرص. شو يقول للامام؟ يقول للامام الى صفوان: اتزور الحسين في كل يوم؟ قال لا سيدي ما اقدر كل يوم. قال في كل جمعة؟ قال لا. قال في كل شهر؟ قال لا. قال في كل سنة؟ قال بلى. قال ما اشفاكم بالحسين. اذا استطعت ان لا تترك زيارة الحسين وتزوره في كل يوم فافعل. يعني خليك على تماس بهالجدوى، خليك على تماس بهالجدوى، لا تبعد عنها، لان هاي الجدوى تبعث فيك شنو؟ تعطي انفك من عبير الشهادة، وتعطي روحك من عنفوان الشهادة، وهو هذا الهدف. ايه، وان شاء الله ما نبعد عنك ابا الشهداء، حتى اذا ابعدنا عنك ها انت في مشاعرنا. يا ابا عبد الله، 20 عاما لم امرغ على ضريحك خدي، واذا ما بعدت عندي فهذه قطعة من ترابك الطهر عندي، تحتويني اذا شجدت عليها، فانا في الهيام من غير حدي. فإذا هذا يرعب الظالمين، يخيف الظالمين، لهذا تقطع الرؤوس، لهذا الأعضاء تباد، لهذا أكو محاولة إلى إخفاء القبر. وأنا ألمح من الموقف، ألمح من الموقف والإصرار على المنع من الوقوف على القبور، ألمح من ورائه يد الحكام. يعني جملة من هالروايات اللي اخترعت والمراد من عدها ان لا يقف الانسان على قبر شهيد من الشهداء، وعبروا عن الوقوف على القبر بان استعان بغير الله، وبان يدي الى الشرك، وبان الواقع هاي ادعاءات لا تصمد امام الادلة، تنهزم امام الدليل. ورسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك هو سيد من امر في هذا المورد. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الان انا امركم زورها، انها ترقق القلب، تذكر الاخرة. كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يوصلون الى شهداء احد، يقفون على قبور شهداء احد، يزورونهم، يقرؤون لهم القرآن، والنبي يرى بعينه هذا واقرهم على ذلك. كانت سيدة النساء ام ابيها فاطمة صلوات الله عليها تذهب الى زيارة قبر عمها حمزة تزوره وترجع. كانت عائشة ام المؤمنين تزور قبر اخيها عبد الرحمن وترجع. كان فلان فلان فلان، كل الصحابة واقرهم النبي على ذلك. اما الاصرار على المنع عن الوقوف على قبور الشهداء تلمح من وراء يد الحكام للابعاد عن هالجذوة، لا يكون الفرد يبقى مشدود الى هذه المثل، لا يكون القبر يبقى الفرد يبقى مشدود الى من استشهد، الى صاحب هذا القبر، لان اذا ظل مشدود ظل يشكل بؤرة من بؤر الخطر، فلا بد من ابعاده. جن نرجع نتساءل من بعد هالمساحة التاريخية، نرجع الى مساحة العظة والعبرة. نقول: ما هي العظة والعبرة اللي نشتليها من هذه الليلة؟ ما هي العظة والعبرة؟ اول شيء نقوله، نقول ان احنا حتى لو ضيعنا قبر الشهيد، هو الشهيد راح يضيع اذا ضاع قبره؟ او لو هدمنا قبره هو راح يضيع؟ هواية ناس رقدوا بقبور ضخمة ما حد له شغل بيهم، وناس لا والله رقدوا تحت رمال عادية لكنهم الى الان يستقطبون عواطف الناس، الى الان يمر عليهم المار يتكهرب بمبادئهم وبمواقفهم. وحقك انا حتى لو كانت الربدة ما بها قبر لابي ذر، لكن يبقى ابو ذر شعلة في نفوسنا، يبقى ابو ذر ها اللي يمر عليه رأسا اذا مر على الربدة ولو من بعد يشوف اكو كف من وراء التراب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني تتصور ان اضاعة القبور هي راح تضيع الدفين، اضاعة المدفن تخلي الدفين يضيع؟ ابدا ما يضيع، لا الدفين يبقى. ليش؟ لان الدفين قلت لك الله اعطاه بالدنيا منزلة وين؟ فرش له مكان بالمشاعر بالقلوب، ها فرش له وين؟ في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين، فرش له مكان بين الاضالع، وهذا قبر ما يضيع ابدا، ها ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي، ها اذا في هذا ليش احنا نصر الا نقف على القبر؟ شنو الهدف من ورائه؟ خلينا نتنبه شوي، نتنبه لعيوني. اول هدف من هذه الاهداف اننا نصر بالوقوف على القبر حتى يكون لنا موقف ميداني، لان الموقف الميداني غير الموقف النظري. شو تنبه لي؟ شو قلت لو اريد احدثك عن شهيد من الشهداء اكتب لك بيه صفحات، هاي الصفحات اللي اكتبها لك بالشهيد ما راح تأخذ من مشاعرك كما اذا وقفت انت وشفت الشهيد مجدل صريح، ها ونظرت الى دم الشهادة ونظرت الى المحاشل قد عبثت بها الاشلحة. وهذا المعنى يلمحه الانسان اذا وقف من وراء التراب. ها انا عندما اقف على قبر الحسين ما ظلت عيوني بس مشدودة للرملة او للضريع، لا اتبين شوي ارجع الى مخيلتي، ايش اشوف؟ اشوف ايد مقطوع اصبعها، ها ارى رأس فصل عن الجسد، اشوف جبين نعم فيه اثر للحجر حجر الذي رمي به الحسين، اشوف كله، اشوف الجسد الصريع المقطع، ها هذا هو اللي ينبعث او يتلقاه المتلقي عند الوقوف ميدانيا على قبور الشهداء. شممت تراك فهب النشيم نشيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي، كأن يدا من وراء الضريع حمراء مقطوعة الاصبع تمد الى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق متراعي لتبدل منه جليب الضمير باخر معشوشب ممرعي. اذا احنا نصر حتى نقف ميدانيا حتى نطي مجال للخيال مو للعين وحدها، نطي مجال للمشاعر لتستوعب هذا الشهيد الراقد تحت هذا الرمل لتشم عبير الدماء دماء الشهادة. نعم هذا هدف من اهداف الوقوف ميدانيا. اثنين، انا اقف على قبر الحسين حتى ارفع الصوت المدوي، اشاهم في رفعه، لانه الحسين صوته تجسد في اصوات اخرى. وين تجسد باصوات اخرى؟ اول صوت جسد صوت الحسين صوت زينب، وقف يقول الى يزيد ابن معاوية كد كيدك اسعى ساعيك ناصب جهدك، والله لا تمح ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك الا فند وجمعك الا بدد وايامك الا عدد، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. نعم هنا تجسد الصوت، انبعث هذا الصوت اللي تصوروا انه دفنوه تحت التراب، انبعث وين؟ في نبرات صوت زينب. انبعث هذا الصوت وين؟ في نبرات اخرى وقفت على قبر الحسين ترفع شعار الحسين. ها مو يوقف واحد هذا من شعراء عبس يقول مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموعي غزيرها الى اخر ابياته. يوقف نعم سليمان ابن قنة مررت على ابيات آل محمد فلم ارها امثالها يوم حلتي. يقف المنشدون الذين تعاقبوا عبر التاريخ يرفعون صوت الحسين. نعم احنا نريد هالليلة نرفع صوته. ها نفس الصوت نريد عين النفس شيء الصوت اللي ارتفع تجسد. هذه كلها وسائل لتجسيد صوت الحسين. فانا اريد ارفع هالصوت المدوي. هاي اثنين ثلاثة اقف على قبر الحسين للبرهنة على ان المبادئ لا تذبح. مو هذا النظرة الخاطئة تصور ان المبدأ ينذبح. هذا اذا انذبح خلاص. لا المبدأ لا يموت ابدا. المبدأ لا يقتله السيف ولا يقتله السلاح. للتدليل شنو الدليل على ذلك؟ تفضل الدليل. ماكو جو الان وقبل الان ماكو جو مشجع على الزيارة. ماكو اجواء تشجع الناس على الزيارة. لكن الناس تجي مع الخطر مع الخوف مع يعني مع الاستعداد لتلقي كل مكروه ومع ذلك يجي الى قبر الحسين. شنو دافعه يعني شنو من وراء هذا؟ ما هو من وراء هذا؟ من وراء هذا هاللون من الاندفاع النفسي اللي موجود عند زوار قبر الحسين سلام الله عليه. شنو الهدف؟ الهدف انني هنا انا للبرهنة على ان مبدأ ثياب الشهداء الذي قتلت من اجله لم يمت. موجود هذا متجسد. هذا دفعني ودفع غيري خلانا نقف على قبرك. ها كل عظم كشر او كل لحم قطع او كل جسد تعرض الى رصاصة في سبيل زيارة الحسين هو برهان على ان المبادئ لا تذبح. المبادئ تبقى حية وتبقى خالدة عبر التاريخ. وسيبقى هذا الدم لواء يرفعه الاحرار والثوار عبر التاريخ. اذا اكو عندي اصرار انا عندما اقف على قبر الحسين لابرهن ان المبادئ ما تذبح المبادئ ابدا. انما يروح شنو الجسد. اما الروح لا تواريها التراب. اما المبدأ سوف لا يدفن تحت الرامل وانما يبقى يعتمل في نفوس الاحرار. بعد انا اقف ايضا على قبر الحسين ميدانيا اقف على قبر الحسين لهدف ويا اسمى من هذا بعد. تنبه لي مو الان اكو صيحة انه انتو ترحون تعبدون القبور اكو عندكم عبادة لهذه القبور. لا ليش؟ لان انا جاي اذب لي اطروحة. كل زائر يذب لي اطروحة براءة على قبر الحسين. شنو هالاطروحة؟ شو تخاطبه انت توقف تقول له اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. اذا انا جاي اقف لأدلل او بالاحرى لاشهد للحسين بعبودية الله وبطاعة الله واقف على القبر اجسد ما اراده القرآن من مثل اقول للحسين اشهد انكم احياء عند ربكم ترجعون. اذا انا ما جاي اطلع عن القنوات اللي خطها الى الاسلام في وقوفي على قبره. جاي اشهد له بان عبد من عبيد الله. كل ما في الامر اريد اقول له انك انت قتلت من اجل الله وستبقى ثار من ثارات الله لانك قتلت من اجله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. تتأمل هذه كل عبارات الزيارة. كل زيارة يزور بها الانسان قبر الحسين او الحسين انما يطرح على القبر اطروحة. لاني انا جاي اقف لي على قبر عبد من عبيد الله اراق دماءه من اجل الله عز وجل. تلك الدماء العزيزة التي اقشعرت لها أظلة العرش مع أظلة الخلائق. إذا بواقع الأمر كل زائر هو شهادة على أننا لا نعبد غير الله، وعلى أننا إنما نقدس أماكن الشهداء لأن الله أمرنا بتعظيمها، ولأنهم أحياء. أنا ما جاي أقف على أموات، أنت تقول لي أن هذا ميت لا يضر ولا ينفع، والقرآن بجانب ثاني يقول لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، سواء كانوا أحياء عند الله أو كانوا أحياء في دنيا المثل أو بالمشاعر. إذا أنا جاي أتفاعل مع حي، ما واقف على ميت، ها؟ ولا أعبد غير الله، وإنما أقدس هذا الدم الطاهر الذي أريق في درب الله. نعم، هذه أيضا هدف من أهدافنا الملحة بالوقوف وين؟ على القبر، أطروحة للوقوف على قبور الشهداء. ومن هنا تجد أن هذه الأطروحة من يمتى بدأت؟ بدأت من بعد مصرع الحسين مباشرة. استقرئ التشوية تاريخ الزيارة، شوف تاريخ الزيارة، أيام الشدة وأيام الرخاء، أيام التعرض إلى البلاء وأيام عدم التعرض، كلها على حد سواء. تشوف الأسرار تنبعث منين؟ تنبعث من مختلف أنحاء الدنيا. وين جاي؟ وين رايح؟ يقول له أنا رايح لأقف على قبر أبي الشهداء. أرجوك عجوز تبين عاطفتها لما فرضوا 1000 دينار على كل زائر غزلة أيام عمرها كلها وجامعة هالمبلغ تبيد لأيام الشدة، أيام الضياع، أيام العوز. لما منعوها عن الزيارة أقبلت تحمل المبلغ وطت إلى صاحب المسلحة تقول له خذه ودعني أذهب إلى زيارة يا أبي عبد الله. زين، هذه إذن عندنا مساحة للعظة وللعبرة. ذولا وهموا، تصوروا أن إذا قطعوا الأعضاء وإذا هذا الدفين ضيع وقبره يعني خلاص ضاع موقفه. لا، غلطوا، برهن لهم التاريخ على أنكم غلطين، برهنت لهم الوقاية على أنكم في غلط، ها؟ وإلا ما مر دور من الأدوار الحسين سلام الله عليه كانت زيارته سهلة على بعض النفوس، أبدا، دائما بعكس، بعكس التيار، بعكس التيار. ومع ذلك يبقى صوتا خالدا، ويبقى دوي الزيارة ينبعث بالمشاعر وبالأسماع. من بعد هذا نجي إلى مساحة العظة والعبرة هذه الليلة. عندنا زيارتين مرويات هنا، عندنا زيارة مروية، ما زيارة خاصة، السلام عليك يا حبيب الله، ها وصفوته، وعندنا الزيارة الأخرى، السلام عليكم يا آل الله، اللي زار بها جابر بن عبد الله الأنصاري، وهي عين زيارة نصف رجب، عينها نفس الزيارة ما نصف رجب زار بها، ها، بحروفها بكلماتها، نوعين من الزيارة. هنا مساحة العاطفة اللي اريد اقول لك بيها منين اجت؟ اجت قسم انطلقت من المدينة وقسم انطلق منين؟ من الشام، من رهط الحسين وعائلته، وقسم انطلق منين؟ من انحاء مختلفة ممن ارتبط بولاء الحسين. يعني عدة روافد اتخذت منها الزيارة، اتخذت منها الزيارة ساحة للتجمع، ها؟ تجمعوا وين؟ تجمعوا عند قبر ابي عبد الله. جابر ابن عبد الله رضوان الله عليه منذ قتل الحسين طلع الرجل متهيئ يريد يروح الى قبره، شلون في ايام الامويين كان يضطر ان يمشي بالليل، نعم، وينام بالنهار، وكان بصير ما يرى، ويقود ابن عطية وياه يمسك بيده، ولعله معه بعض الزائرين على بعض الروايات، فخرج طلع على هالمسيرة الى ان وصل وين؟ الى كربلاء. ويبدو ان ملاقات جابر لرجوع الامام السجاد سلام الله عليه كما يظهر انها صدفة، لكن هنا انشكبت العواطف، التقوا وين؟ هنا اللي جاي من غير المدينة واللي جاي من المدينة واللي رجعوا من الشبا كلهم وين صار اجتماعهم؟ هنا. شكثر مرت عليهم؟ مرت عليهم 40 يوم. دخلوا هالشهيد هذا، انزلوا بالقبر شهيد الشهداء، ريحانة رسول الله، شهيد شباب اهل الجنة يريدون تجديد عهد به، وخصوصا من عياله، لان اهله طلعوا والحسين مشجع على الارض. عندما طلعوا ما شاهدوا دفنه ولا مواراته ولا قضوا وطر من وداعه. يقولون المؤرخين لما مروا وصاروا قريبا، اكو تصميم كان عند عائلة الحسين بالوقوف على القبور، لان اللي يظهر من بعض العبارات ان حاول الامام السجاد ان يتفادى الموقف، يعني ان يبعد، لان المكان مكان راح يبعث على اللوعة، لان عائلة الحسين راح تتهالك على القبور، فحاول ان يخلي الامر على البعد. لكن من صار قريب من المكان سمع الصوت: عمه قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. عمه قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل، اقبلوا الى ان لاحت لهم آلام كربلاء. جابر وين؟ جابر مع الاعمش ابن عطية. يقول له: يا ابن عطية ادنني الى الفرات. يقول: جبت الى الفرات، اغتسل، اخرج ثوبا جديدا لبسه. قال لي: هل معك شيء من الطيب؟ قلت: بلى. مش شيئا من الطيب، ثم جعل يمشي لا يرفع قدم ولا يضع اخرى حتى يسبح الله ويذكر الله الى ان صرنا من القبر. قال: يا ابن عطيه ضع يدي على القبر. المشني يقول: وضعت يده على القبر لما حس ببرد تراب القبر، صاح: يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيب، وأنا لك بالجواب وقد شخب زوجك على أزواجك وفرق بين راسك وبدنك. جابر بزيارته، واقبل الرسول غلامه يهرول اليه وهو يقول: يا جابر قم قم واستقبل حرم الله، يا جابر هذا زين العابدين رجع ومغه السبايا. اقبل ما كادت الحوراء زينب تلمح قبر اخيها من بعد، حتى القت بنفسها من على ظهر الناقة. واقبلت معرولة تقوم من قبر وتجلس عند قبر. الامام التقى بجابر، جابر يستقبل الامام والامام يشرح له: يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا ذبحت اطفالنا، يا جابر ها شبيت عيالنا، يا جابر ها هنا ذبح ابو عبد الله الحسين. زينب واخواتها الى قبر ابي عبد الله. خويا جابر وعلى قبرك قعدنا، نخناك يا عزنا آدم دارت على القبور بأجماعها قامت تقلب طرفها يقول لها أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت بلا بلا دلني على قبر ابن والدي. أخذ بيدها إلى قبر أبي الفضل العباس جلست على القبر ويا علمنا اشتويا يا نازلين بكربلاء على عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت فلا لا يزار مقامها ما غزلوا ولا لفوا. ربي نسألك ونضرع إليك ونتوجه إليك وعلى أيدينا الدماء الطاهرات ونتضرع اليك بالموقف الكريم لأبي الشهداء وصحبه، نتضرع اليك بمصارع آل محمد، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم اجعل هذا منا مواساة لنبيك واهل بيت نبيك. اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك وادفع عنا كل شر احاط به علمك. اللهم اجعلنا ممن ياخذ بحجه محمد وال محمد، واجرنا على موقفه، واثبنا وارحمنا برحمتك. الاخوه المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولاماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.